بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Très bien, inshallah, si vous avancez la jeunesse, là, vous n'êtes pas à la retraite, notamment pour être adossé au mur. Et ça fait aussi partie du comportement quand la saisie commence, on ne parle plus, inshallah. Barakallahu fikoum. Sinon, où est le comportement? Hein? Subhanallah. Vous vous plaignez toujours le comportement, vous êtes les premiers à transgresser les lois de les comportements. Subhanallah al-Azim. فمع الشرط السابع من شروط الوضوء, avec la septième condition qui est de l'وضوء, inshallah. والشرط السابع وطهورية الماء, وهذا معناه أنه يجب أن يكون الماء الذي تتطهر به طهورا, وهذا يدخلنا في أقسام المياه عند الفقهاء. فالمياه بأحد الاعتبارين تنقسم إلى طاهر وطهور ونجس. الآن مع الشرط السابع اللي هو أن الماء يجب أن يكون طاهر, ان الماء اللي غادي تضرب ولا تغتسل به خاصو يكون طاهر, خاصو يكون نقي. وهذا غادي يجرنا باش نتكلموا على اقسام المياه. اقسام المياه عند الفقهاء ثلاثه الاقسام: طاهر وطهور ونجس. طاهر هذا اللي يبقى على الخلقه ديالو, على الطبيعه ديالو, كيخلقوا الله سبحانه وتعالى الماء البحر بالملحه ديالو, هذا طاهر. الماء البير الا كان مالح طاهر. الماء الواد كما كان, ها, الماء الشتاء كلش إلى دوبته طاهر, كل شيء هذا طاهر. طاهر تيصلح باش تطهر به وتعبد به الله سبحانه وتعالى, تضى به وتغتسل به. أما الطهور هو طهور في نفسه, ولكن ما يمكن لكش تطهر به لأنه تغير, تغيرت له واحد من الأوصاف, يرمى اللون ولا الذوق, ها, اللون او الذوق, سبحان الله, والرائحه, اما الرائحه والطعم او الرائحه طعم الذوق او اللون. أما النجس فهذا صلاة النبي, هذا صلاة النبي, ما تضطى به ما تدير به حتى حاجة. أما الطهور هذا فما يمكنكش بقي تطهر به, ولكن يمكن لك تعملوا لحاجة أخرى, تعملوا في الكوزينات, تعملوا بتعجن به, ولكن العبادة ما يمكنش لأنه تغيرت له, غير ما تغير له اللون ولا تغيرت له الريحة دياله ولا تغير له الطعم دياله. الله عز وجل avec cette septième condition nous parlons de la pureté de l'eau. Et l'eau chez les hommes de science est divisé en trois parties selon certaines divisions, mais il est divisé aussi en deux parties. Et nous, on va prendre la division des trois parce qu'il est plus large, il te donne plus de, il te permet de comprendre au mieux. La première eau, c'est celle qui est pure en elle-même et purifiante en même temps. La deuxième catégorie d'eau, il est pur en elle-même mais il ne purifie pas. Et la troisième, il est impur, tu ne peux rien faire avec. Celle qui est pure et qui est purifiante, l'eau de pluie, l'eau des sources, l'eau des rivières, l'eau de la mer salée, tu as aussi des puits qui sont salés, donc il est resté sur sa nature. Sa nature, c'est l'eau, il est salé dans la région, donc il est pur et purifiante. Hein? Maintenant, on arrive à la deuxième catégorie, c'est une eau qui est pure en soi, mais n'est pas purifiante, tu ne peux pas te purifier avec. C'est une eau qui a changé, dont trois caractéristiques ont changé. Soit le goût, soit l'odeur, soit la couleur. Il faut que le goût, ou la couleur, ou... Hein? Ou quoi encore? L'odeur, le goût et la couleur. C'est ces trois, une des caractéristiques a changé. Tu ne peux plus faire le doigt avec. Tu peux l'utiliser pour pétrifier le pain. Hein? Tu peux l'utiliser pour la cuisine, comme sauce, etc. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour un acte d'adoration. Il n'agisse, l'eau impure, celle-là tu ne l'utilises pas, ni pour la nourriture, ni pour... فلماء الطهور عند الفقهاء رحمة الله عليهم هو اللي بقى على الخلقة دياله بقى على الطبيعة ديالته ما تغير ليه توصف الأوصاف اللون دياله والريحة ديالته والطعم دياله كل شيء بقى عليها كي خلقه الله سبحانه وتعالى الماء ديال البحر مالح هذه هي الخلقة دياله وهذه الطبيعة دياله فهو طاهر هكاك تطهى به تغتسل به تحيد به الجنابة دير به كل شيء ما فيه إشكال ها بعض الخطرات تيكون الواد فايض وكحل هذه الطبيعه ديالته في هذيك الساعه لانه فايض ما فيه اشكال فهو طاهر ها لان هذه الحاجه طاريه عليه ها فإلى تغير اللون ولا الذوق ولا الطعم ديالو في هذيك الساعه ما تيبقاش تيولي حاجه اخرى والله عز وجل دونك بور لي جوريس كونسولت اي لي زون دو سيونس L'eau pure, c'est celle qui est restée sur sa nature, comme il l'a créé Allah. Le de mer, il est salé, c'est sa nature. Donc tu peux faire tous les actes d'adoration avec. Te laver pour le janaba, te faire l'eau d'eau avec, ce n'est pas un problème. L'eau d'une puits qui est salée à l'origine, la même chose. L'eau du fleuve, hein, l'eau de pluie, le grillon, si tu le fais fondre, il restait sur ça. C'est comme ça qu'il est né. C'est comme ça qu'il est. Donc c'est une eau qui est pure. L'eau de pluie, il est pur, ainsi de suite. Tu fais tous les actes d'adoration avec. Il va devenir pure en elle-même et non purifiante une fois que l'une des caractéristiques change la couleur, l'odeur ou le goût. Wa l'ma إذا تغير بشيء ما تتخلط فيه كالأوراق تبقى على الطهورية ديالو مثلا عندنا الواد دايز الساقية دايزة تطيح لنا فيها الأوراق ديال الزيت تطيح فيها الأوراق ديال الشجر تطيح فيها البولين ديال الشجر فهذا هذه ما تتخلط معاه ما تتبدل لا الريحة لا الطعم ديالو تبقى ديما طهور تطهر به ما في إشكال إنه ما تغير ومشي حاجة اللي تدخلش معاه ولو هي دخلت فيه ولو طحت فيه ودخلت فيه فما تتغير ليش لا اللون ولا الريحة ولا الطعم دياله أو سيدون لو يبي تومبي كيك شوز دو دون كي بيور مي كي نو سو ميلونج با كي فون با دون لو ايزون اون اون بيتيت ريفيير On a un fleuve qui passe, on a les arbres d'olivier, on a. Et alors, on a les feuilles d'olivier qui tombent dedans, on a le pollen des arbres qui tombe dedans, etc. Cette eau va rester sur sa nature. Parce que l'élément qui rentre dedans ne va pas se fondre dedans et se mélanger avec. Donc il ne va rien lui changer. Donc c'est une eau qui reste pure et purifiante. Hein, tu passes, tu prends de l'eau et tu te. Tu fais ton roussel avec, tu fais ton eau d'eau avec sans aucun problème. Hein? أما الآن إلى الماء تغير بشي مماجز لا اللي تخلط فيه ها ف وتغير ليه اللون ولا الريحة ولا الطعم ما يمكنش بقي تخلط فيه مثلا هذه القرعة أنا لحت فيها سكارة السكر طاهر ولا لا طاهر ياك لحت فيها سكارة والسكارة واحدة بتغير اللون ديال هذا غادي تغير ليها الدوق ديالها ولا الطعم ديالها ما غاديش تغيره دونك غادي يمكن لي نطرد به مثلا بخيت اللوح سكر سكر تا ولا هادشي حلو ولا الحلوى ها واش غادي يمكن لي نطد به الصلاه على النبي بدلت ليه الطبيعه ديالو ما يمكنش نطد به الزعفران الحر زعفران زعفران طاهر لحتو في القرعه ما بدلش ليها اللون ديالها قليل ما بدلش اللون ديالها حتي شويه ما دار فيها ما قطرش عليها فيمكن ليها نطد به حتى الريحه ديالته ما تلقات بما لا دروك الا لحت فيها معلقه ديال الزعفران وتبدل اللون وتبدلات الريحه صلاه النبي ما باقاش نطد به ولكن غادي نستعملوا العجينه غادي نستعملوا المطبخ غادي نستعملوا اي حاجه الا النوضو ما يمكنش كذلك الورد الماء ديال الورد هذا الماء ديال الورد طاهر خوت شويه خويتو في القرعه ما اثر ليهاش ما بدلهاش لا اللون ديالها لا الذوق ديالها والو ولا الطعم ديالها والو ولا الريحه ديالها بقات هي بقى الماء طبيعي في الريحه ديالته في كل شيء يمكن نطد به لكن لا قد نص كاس ديال ديال ديال ديال الماء ورد وريحتو فيها تغير عندي لتر ونص ديال الماء واللي تنشم في الماء تنحل القرعه تنشم فيهاش ريحه ماء ورد ولا ريحه الزهر صلاة النبي غادي يبقى هو نقي ولكن ما يمكن ليش نطب به لانه ما بقاش سميتو سميت الماء واللي تسمى ماء ورد ولا الا دخل فيه السكر ولا حلول ماء السكر الماء الزعفران صلاة النبي تبدل فما يمكن ليش نطب به نطيب به ندير به داكشي اللي بغيتو ما يمكنش نطب به مانتونو إذا كنت l'eau qui est pure et qui ne purifie pas, on te prend par exemple, il y a une pureté qui se mélange avec. Le sucre, il est pur. Maintenant, sur ma bouteille d'un litre et demi ou deux litres, je mets un sucre. Ça va changer quelque chose? Il ne va pas dénaturer l'eau. Il va rester tel quel. Ça ne va pas bouger. Je rajoute deux sucres, il ne bougera pas non plus. Jusqu'à trois sucres, il ne bougera pas. Mais si j'augmente ma dose de sucre, tant que son goût et sa couleur n'a pas changé, je peux toujours faire le dos avec, et le rousseler avec. Mais maintenant, si son goût il change, et que du goût de l'eau, maintenant c'est le sucre qui prime, c'est de l'eau sucrée. Donc il y a une caractéristique qui s'est rajoutée, c'est d'être sucré. Donc son goût a changé. Donc je peux l'utiliser pour faire le café, pour faire le thé, pour faire ce que je veux. Mais je ne peux pas l'utiliser pour l'acte d'adoration. Je prends la même chose. Le pistil de safran. Si tu mets une poêle, un poêle de pistil de safran dans deux litres, il ne fera rien. L'eau va rester claire telle qu'elle. Donc je peux toujours. Et le goût ne va pas changer. Mais par contre, si je prends une cuillère ou une demi-cuillère, demi-cuillère de café de pistil de safran que je la jette au fond, la couleur il va changer, il va devenir jaune. Et le goût aussi il va changer. Dans ces cas-là, ça y est, je peux l'utiliser pour la cuisine, pour tout ce que je veux, mais je ne peux pas l'utiliser pour l'eau d'eau et pour le roussel. La même chose pour le parfum, l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. Si je mets une petite cuillère dans 2 litres, il ne va rien changer. Même le goût n'est rien, ça, et même l'odeur il n'y aura pas, parce que 2 litres c'est énorme pour une petite cuillère à café de truc. Mais maintenant, si je mets un demi-verre, deux fleurs d'oranger ou la deux de rose, de l'eau de rose, ou là un verre, je le verse dedans. Quand je vais ouvrir ma bouteille, il va sentir l'eau de rose, l'odeur de votre fleur d'oranger. Et dans ces cas-là, il va être pur en elle-même et non purifiante. C'est-à-dire, je ne peux plus faire l'eau d'eau avec, ni l'adoration. Je peux l'utiliser pour faire des gâteaux, ou pour pétrir le pain, ou pour la cuisine, je peux l'utiliser même pour faire du café, c'est pas un problème. Mais pour l'adoration, je ne peux plus l'utiliser. Hein? La règle c'est simple. La nature de l'eau a été altérée soit par le changement du goût, soit par le changement de la couleur, ou la. Quoi encore? Le goût, la couleur et l'odeur, ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus l'utiliser comme une eau pour l'adoration, pour te purifier. La qaïda sahla. Le ma, il a la tabi'a dialo, ou chalé l'une dialo. تبدل تلون الدوق ديالو تبدل ولا هذا اللون الدوق الريحه ديالته تبدلات صلاه ما يمكنلكش باقي تطب به تبقى هو طاهر رقي ولكن ما يمكنلكش تعبد به الله سبحانه وتعالى الان الى قلبناها في السعودية وبعض البلدان ترقبتوا الماء ديال البحر وتحيدوا منه الملحة، واش نتضاو به ولا لا؟ تضاو به، نبقى اللون ديالو حاجة أرجع هو ما فيه إشكال، ها ما فيه إشكال، ماشي ما ولو هما حيدوا فيه ديك الملحة وكذا فتيبقى هو الماء، لأن اللون ديالو والدق ديال الماء باقي فيه، الدق ديال الماء والدق ديال ديال ها واللون ديال الماء باقي فيه. maintenant on prend dans le sens inverse, par exemple en Arabie Saoudite et dans certains autres pays du désert, l'eau de mer on la dessale et on la boit. Est-ce que maintenant on peut se laver avec? Oui, on peut faire le doigt avec. Pourquoi? Parce que ni le goût ni la couleur ont changé. Tout en lui enlevant le sel, il est resté sur le goût de l'eau. Hein? Il est resté toujours. Il a pas, le goût de l'eau n'a pas été altéré. Il est revenu au goût de l'eau normale. Donc c'est eau qu'on a dessalée, on peut se laver avec, on peut faire le roussel avec, on peut faire le doigt avec, il n'y a aucun problème. Hein? كذلك الان عندنا مراكز الماء ديال لي طواليت وداك الشيء تيعاودوا يردوه بنقي تضبي ولا لا؟ المجمع الفقهي ديال هذه واحد 6 سنوات يقول لك تضبي نرجع للخلقه ديالو. maintenant nous avons des stations de purification d'eau maintenant et par des procédés modernes etc l'eau des égouts etc il devient pur. Tu fais l'eau d'eau ou pas? Le conseil de la jurisprudence il y a quelques années en arrière, il a décrété que c'est une eau qui est revenue à sa nature, on fait le rousse, on fait l'eau d'eau avec. Hein? Donc t'as pas, on te dit ça, c'est une eau qui est passée par un centre de purification, tadati, t'as aucune gêne, tu fais l'eau d'eau. Hein? On najis min al-ma, هو اللي تغير الخلقه ديالو صافي ولا نجس هذا ما يمكن لك لا تضبي ولا تشربه ولا والو ايلو امبور سي لو كيا كي ديفوني امبور دونك سي سي يل فا با ايتر يوتيليزي ني بور لادوراسيون ني بور اوتر شوز ها فانت تبقى عندك في عقلك فقط الماء الضابط عندك القاعده سهله تغير اللون تغير الطعم ها تغير هذا الريحة صلعا ما يبقاش ما يمكنلكش تغسل به ما يمكنلكش تعبد به الله هذه القاعدة عندك فقط احفظ هذه وتهنى من كل شيء دونك maintenant la règle qui doit rester dans notre tête c'est quoi simple la règle doit rester pour nous l'eau qui n'a pas changé de couleur ni d'odeur ni de goût donc dans ces cas-là il reste une eau avec laquelle on peut faire le rousse on peut faire l'eau d'eau etc. الشرط الثامن أن يكون الماء مباح أي ما تكونش سرق الماء وما تكون غصب الماء نقلعوا الماء ليه وسرقوا فالماء المغصوب المسروق ولو صحت به الطهارة ولو صحت الصلاة إن الإنسان آثم بحال اللي حج بفلوس الحرام الحج يكون صحيح ولكن تيبقى عليه الإثم يبقى عليه الاثم والقضيه فيها خلاف بين اهل العلم والصلاه صحيحه ولا ما صحيحه من بعد العلم تيقولوا الصلاه صحيحه ولكن عليه الاثم ديال السرقه وديال الغصب ديال الماء هذا يقول العلماء وطهوريه ماء واباحته لا بد من يكون مباح يكون الماء شريتيه ولا الماء ديالك ما قلعتيهش لشي حد ما مخرطيهش ها لان هذه عباده ولا بد من تعبد الله سبحانه وتعالى بالحلال وجيت تعبدلو انت بالحرام فلو ان الصلاه صحيحه ها فتيبقى ان الاثم تيبقى على الانسان وسي لا ويتيام كونديسيون سي كو لو دو اتر اون اوتوريزي با دو فول با كيك شوز كو تي تا كاباري دون شوز كي نتا بارتيان با اون او كي تا بارتيان با او كو تو ا فولي ميم سي لي زون دو سيونس ديز سيرتان اوم دو سيونس ديز سا بريير ايلي فالابل Mais l'ithm, ils disent en plus, est-ce que sa prière va être acceptée? Allahu alam. Et le péché, il est dedans. Et il est dans le péché. Comme celui qui fait un pèlerinage, mais avec de l'argent impur, avec de l'argent haram. L'argent de drogue, l'argent de l'alcool, etc. Même si son pèlerinage, il est valable, il n'empêche qu'il est dans dans le péché. Il est dans le péché. Donc c'est pour ça que les hommes de Sion sont ramenés à cette condition, hein, qu'il faut que l'eau soit autorisée, que ne pas l'eau de vol, l'eau que tu t'es accaparée, qui appartienne à quelqu'un. Quand tu es arrivé dans un endroit, tu as pris cette terre avec son nom. Et la terre ne t'appartient pas. Donc l'ard morsoba ou le ma aussi ne t'appartiennent pas. Donc les hommes de Sion se disent dans ce cas-là, le péché, la personne y restera. Son nom d'eau sera valable. Sa salade sera valable. Et pour certains hommes de Sion, c'est que ni l'un ni l'autre n'est valable. Ni la prière, ni l'eau n'est valable. والشرط التاسع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وهذه مشكلة. نبدل الإنسان تطض وما تحيد تكشي اللي تكون خدام السباغة اللي تكون خدام في القبص تضبع عليه طاش ديال القبص وقديه وما تحيدهاش. والقبص تخلق جرم فوق هذا تخلق الماء ما تيدوز لهذيك البلاصة اللي محطوط فوق منها القبص. وبعد اختارت الصباغه هذيك ديال الزيت وشي صباغه غليظه تتكون فوق الجلده فما تغسلات هذيك البلاصه فما كاين وضوء ما كاين صلاه. وانا الله عز وجل انا بيان كونديسيون سي لا بوكو parmi nous tombe dedans surtout ici où vous aimez beaucoup le bricolage. C'est des fois tu es en train de bricoler, de refaire le plâtre à la maison ou là de faire la peinture, et des fois tu utilises des peintures qui sont épaisses et ces peintures forment une plaque qui empêche l'eau de toucher ta peau. Ben, si tu fais l'eau d'eau et que tu as cette plaque sur la peau de plâtre ou de peinture, ton eau n'a pas eu lieu. Ça veut dire que les prières que tu as priées comme ça, ils n'ont pas eu lieu. Donc il faut faire très attention à ça. فَإِذَا تَوَضَّعَ الْإِنسَانِ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ أَعْضَاءَ الْوُضُو خَالِيَةً مِمَّا يَمْنَعُ وُصُولَ الْوُضُو وُصُولَ مَاءَ الْوُضُو إِلَى الْبُشْرَةِ. لَا تَتَوَضَّعَ الْإِنسَانِ خَصُّ يَتَحَرَّى الجلدة ديالته ما يكونش عليها شي مادة اللي تتحصل الماء ما يدوز لفوق الجلدة دياله لابد. وإلا ما عنده وضوء وإلا ما عنده وضوء ما عنده صلاة. Donc quand on fait son eau de frère Allah Azza wa Jal, il est obligatoire pour nous de s'assurer que nous n'avons pas quelque chose, des plaques de plâtre ou autre, qui empêche que l'eau ne touche la peau, n'arrive pas à la peau. Il faut s'assurer de ça. Sinon, si l'on n'est pas arrivé à une partie d'un membre, il n'y a pas eu de dos. Et s'il n'y a pas eu de dos, il n'y a pas eu de prière. كذلك النساء وهذا تاع النساء تاع وقضيه هذه المناكر اللي عندها. المناكر جمع منكر ولكن المناكر هنا هو دوك البودرات اللي تدير المراه على وجهها ودوك السبايغ وهذا. هذا في العربيه سميتها المناكر عياذا بالله. اللي هو جمع منكر. فالمراه اذا كانت مزينه للعرس ولا مزينه لشي حاجه ولا لراجلها ولا ولكن الزينه ديالها خصو تكون قايل الشرح ماشي مزينه للزنقه ولا المرجي بالعيالات ما فيه اشكال ولا راجلها ما كاين مشكل. ولكن هذيك الزينه ديالها داك الفيرني اللي تتكون دايره فوق صباعها لا في رجليها ولا في يديها الا مشى ليها الوضوء خاصها تطيرو باش الماء يدوز على الضفار ديالها. الا ما داز الماء على ديال الضفار كاع دوك الصلوات اللي صلات وعندها الفيرني فوق صباعها مشى ما كاينش. كذلك تيستعملوا بعد البودرات اللوجه وديك البودرات ودوك الكريمات اللي تيديروا على اللوجه الماء ما تيخليهوش يدوز للجلده. الماء تيتكور فوق هذوك. فاذا كان الماء تيتكور فوق هذاك الشيء راه ما داز للجلده. فهذا الى غسلات المراه والحاله هي هذيك وجهها ما عندهاش خاصها تحيد هذاك الكريمات وتعاود تضى. ولا بغات تعاود تزيل راجلها ولا تعاودوا. الحنا احنا جايين الحنا ما فيها مشكل احنا جايين ليها. اي دونك يا البروبليم دي فام كون كي كونسيرن لي بودر كون كي كونسيرن سيرتان كريم كي فورم ان ايكرون اي سيت ايكرون اي ليس با لو توشي لو فيزاج ني لا بو اي اوسي لي فيرني كي زون سور لي دوا دي بي لي مان سي لا ا شاك فوا كو لا فام بير سون اودو اي دوا اونلفي سي فيرني il doit aussi enlever, se démaquiller pour pouvoir faire son odo, que son odo soit correct. Sinon, s'il ne le fait pas, il n'a pas eu d'odo. Si l'eau n'a pas touché sa peau, il n'a pas touché ses ongles, l'odo il n'a pas eu lieu, et donc, sa prière n'est pas avenante. فإلى الماء ما قاس الوجه وما قاش لي يديرو ما قاش الدفا ما كاينش صلاه والله سبحانه وتعالى قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق والى الماء ما وصلش الاعضاء ديال الوضوء راه مشى ها فالواجب غسل اعضاء الوضوء كما امر الله سبحانه وتعالى وخص الماء يوصل للبشره ديال الانسان دونك سي Les parties de la femme ou de l'homme n'ont pas eu certaines parties, certains membres n'ont pas été touchés, ou des parties du corps de la personne n'ont pas été touchées par l'eau d'eau, par l'eau de l'eau d'eau, c'est-à-dire que l'eau d'eau n'a pas eu lieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a demandé dans le verset, quand vous allez pour faire la prière, lavez vos visages. Maintenant, s'il y a les crèmes dessus, que l'eau n'a pas touché. Et lavez vos mains jusqu'au coude. Maintenant, si sur les mains, il y a des couches de peinture, ou il y a des couches de plâtre, il n'y a pas eu de lavage, comme il a été demandé. Il y a quelque chose qui empêche, donc il n'y aura pas, la prière n'aura pas lieu, puisque l'odo n'aura pas eu lieu. فيلزم الإنسان أن يم أن يزيل هذه الموانع التي تمنع من أن يصل الماء إلى البشرة لكي تكون طهارته صحيحة وصلاته صحيحة وإلا لم تصح لا طهارته ولا صلاته. إنسان إلى ما تحرين يحيد هذاك القباس وهذاك الشيء اللي ما تخليش الماء يوصل الجلد دياله راه الصلاة ديالته ما غادي تصح. وهذا الانسان خاصو يتحرى كاع داكشي اللي بغى ما باش يخلي الماء يقيس الجلده ديالو خاصو يقلعو باش تصح الصلاة ديالو باش تصح هذاك الوضو ديالو. الله عز وجل دونك tu dois t'assurer avant de rentrer dans l'eau d'enlever de te débarrasser de tous ces corps qui empêchent que l'eau ne touche ta peau pour que ton eau soit valide et partant de là que ta prière soit correcte aussi. أما إذا كان الإنسان مثلا على رجليه الحناء ولا في يديه الحناء لأن الحناء من الدوايع اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم داوي رجليك بالحناء ما فيه إشكال والنساء تزينوا يديهم بالحناء ولا داير مشكل وداير الحناء في ذا فالحناء ماشي جرم ماشي تتكون بلاكة تتحصل الحناء هي في يديك وتتحس أنت بالما في يديك فما فيه إشكال قضيه الحنا قضيه المداد كذلك كتكتب بالستيلو ديال المداد المداد ما تيحصرش ماشي بحال الصباغه وبحال الكرام اللي تيكونوا دايرين الكوشي بيساك ولا المداد والحنا هذا ما فيه اشكال هذاك الضوء الاحمر ما فيه اشكال لان هذا ماشي شي حاجه اللي بغات تحبس الماء ما يقيس الجلده ماشي بحال القبص ماشي بحال هذوك الكريم ديال العلم سي مانتونو الحنا fait partie des trucs que Rasoul nous a orientés pour se guérir quand on a mal au pied. Tu as du henné au pied, sur la plante des pieds. Où les femmes s'embellissent les mains et les pieds avec le henné. Il n'y a aucun problème. Le henné ne forme pas un corps qui va empêcher que l'eau ne touche la peau. Donc il n'y a aucun mal pour le henné. La même chose pour les encres. L'encre, avec lequel on crie. La même chose, une tache dans la main, celle-là, il ne va pas empêcher l'eau de toucher ta peau. La même chose pour le mercurochrome et tout ça, ce genre de liquide comme ça. Il ne va pas empêcher que l'eau touche ta peau. Donc cela, il n'y a aucune gêne là-dedans. Mais les choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est les choses qui forment des petites plaques, qui vont empêcher, des petites couches, qui vont empêcher que l'eau ne touche ta peau. C'est cela. وَشَطُّ الْعَاشَرُ دُخُولُ وَقْتٍ دُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٍ لِفَرْضِهِ من ابتلي بسلس البول أو بخروج الريح دائما والإنسان لا يضبط نفسه وابتلي بهذا المرض ومتى يستطيع يتحكم في النفس دياله فهذا له حكم خاص عند أهل العلم. الإنسان الفقهاء يقولوا بأنه لابد الإنسان اللي كان مبتلى بهذاك المرض اللي تسموه الفقهاء سلس البول تتقول له العوام تتقول له برد النبوله غير تنقط منه الماء ما تيتقطعش منه ولا ديما الغاز تيخرج منه ما تيتقطع منه ما يقدر ليش يتحكم في نفسه فهذا مرض فهذا ما تيتضى حتى تدخل الوقت ديالو جات الفرض ديالو عاد يتضى لانه عنده حاله خاصه فعندها حكم خاص بها Allah Azza wa Jalla, la deuxième condition, c'est que l'heure doit rentrer pour quelqu'un dont les impuretés sortent tout le temps de lui. Les sueurs sortent tout le temps de lui. Quelqu'un qui est prouvé par cette maladie, que les personnes jasées, ils appellent ça le froid de la vessie. Et donc la personne, malgré, il ne peut pas s'empêcher, il y a tout le temps des gouttes qui coulent. Tout le temps des gouttes qui coulent. Ou alors des personnes qui sont éprouvées par le fait qu'ils ne peuvent pas se maîtriser. C'est une maladie, le gaz il sort constamment. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Donc ces deux cas-là ont leurs règles bien précises chez les hommes de science. C'est des cas particuliers. Et donc ils ont une règle précise pour eux. C'est pour ça que les hommes de science disent que pour les prières obligatoires, ils ne font l'eau qu'une fois que l'heure est rentrée. يا تودا تيتودا هذا عندهم حكم خاص تيتودا ملي تدخل الوقت والمستحاضه كاليك حتى هي في الحكم ديالهم المستحاضه ماشي بحال اللي فيها الحيض المستحاضه عندها عرق ديال الدم ديما تيخرج الدم عندها وقت ديال الحيض ديالها والدم ديال الحيض شكل ولكن عندها عرق بحال تيخرج لها الدم دم عادي ماشي دم الحيض فتا هي ما تتوضا حتى تدخل الوقت حتى تبي تصلي ولا خرجت شي حاجه من بعد ما تقدرش عليها لان تيسيل الدم ما عندها ما دير ليها فهي وذاك اللي فيه سلاسل البول واللي مرض بالكرش ديالو تيخرج الغاز فهادو نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيهم هادو عندهم حكم خاص تيتوضاو ملي تدخل الوقت الانسان العادي يقدر ليه يتغطى يتوضا قبل من الوقت لانه محكم في راسه وما عنده مشكل اما هذا اللي مرض ومبتلى بهذه الامراض هذه فما تتوضا حتى تدخل الوقت باش يدخل غير تتوضا ويدخل ديريكت للصلاه ولا بغى يصلي شي نافله تتوضا ليها ويصليها الا بغى يعاود شي نافله عاود قلت ما بغى يصلي صلاه تتوضا ليها تما يدخل ولكن مثلا دروك دخل للصلاه قال الله اكبر صلاه بتوضا جا دخل الصلاه الله اكبر وتحس بهذاك الشيء تينقت ما يديها فيه صلاة النبي داك الشيء اللي عليه داره لأنه هذاك هو اللي واجب عليه لأنه ما محكمش بنفسه داك الشيء عنده ابتلاء عنده هذاك المرض ما يمكنش كذلك المرأة المستحاضة تضات وجات خلاص الصلاة الله أكبر بدأ الدم تيسير يسير يسير كاع الصل ديال الدم ما عندها فيه السوق باقي دخلت للصلاة صلاة النبي لهذا الفقهاء قالوا يتوضاو لكل صلاة كذلك إلى دخل في النافلة وقت ما خاصه بغى يصلي النافلة يتوضا ليها ويجي ويصلي دونك maintenant donc ces cas particuliers qui sont ceux qui sont qui ont la maladie de la vessie l'eau il coule l'urine il coule tout le temps et aussi ceux qui ont le problème des gaz ça n'arrête pas de sortir et avec ça aussi rajouter aussi un troisième cas qui concerne les femmes C'est ce qu'on appelle l'istihada dans la langue, dans le jargon dit le fuqaha. Et c'est une hémorragie. Ce n'est pas les menstrues. C'est une hémorragie. C'est un sang normal. C'est un problème dans un vaisseau, dans une veine. Et ça coule tout le temps. Cette femme-là, ainsi que ceux qui sont atteints du salasil baoul et du gaz, ben ils vont, pour chaque prière obligatoire, ils vont attendre l'heure de la prière pour faire l'eau pour rentrer directement dans la prière. Celui qui est normal, qui a une bonne santé, qui n'a pas de problème, il fait son odo avant l'heure même. Lui, il fait l'odo une heure avant, ce n'est pas un problème pour lui. Parce que lui, il se maîtrise, il sait, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont atteints de choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser, c'est hémorragie chez les femmes, hein, qui on appelle l'estihada, et salasil baoul, que ce soit c'est les hommes ou c'est les femmes, ou le gaz, concerne les hommes et les femmes, hadou jusqu'à l'heure, au moment où ils vont accomplir la prière obligatoire, c'est à ce moment-là qu'ils vont faire l'odo. Et ils rentrent dans la prière, Allahu Akbar, ils sont rentrés derrière l'imam, ou là tout seul, Allahu Akbar, il ne prend plus en considération ni le gaz, ni le sang qui coule, ni l'urine qui sort, les gouttes qui sortent, ils font prendre. Même s'il y a un seau, il y avait une compagnon, il avait un seau autour de ses pieds, il s'est coulé dans la prière. Peu importe, ça y est, c'est fini. Elle, il ne peut rien. Il ne peut rien. Donc une fois qu'ils rentrent, ceux qui sont atteints, qui sont malades, comme ça, quand ils rentrent dans leur prière, même si ça sort, ils ne prennent plus en considération tout ça. Ils ne doivent pas sortir de leur prière. La même chose, pour chaque prière surrogatoire, ils doivent refaire l'odo. Pour chaque prière, ils refont le wudu. فهذا معنى قول الفقهاء ودخول الوقت لمن حدثه دائم ودخول الوقت لمن حدثه دائم اي داك اللي ديما تخرج منه شي حاجه مبتلاه فهذا هو المعنى ديال ودخول الوقت هذا الشرط هذا ودخول الوقت لمن حدثه دائم هذا معنى شنو هو كذلك ان للحدث ديالته ماشي دائم يجوز له ان يتوضا حتى ساعه ولا ساعتين قبل من الصلاه ما عنده مشكل ويصلي بهذاك الوضوء ديالو ما شاء من الصلوات ما في اشكال C'est ce que ça veut dire maintenant, cette parole, qui est la neuvième condition, et la rentrée de l'heure pour celui dont les sueurs ne cessent de sortir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, Hada, il ne fait l'odo qu'une fois que l'heure il est rentré pour accomplir sa prière. Et cela veut dire aussi que celui qui se maîtrise, qui n'a pas ce genre de problème, il a à faire l'odo quand il veut, même avant l'heure de la prière. Et il a à faire des prières. Tant de prières qu'il veut avec son odo, ce n'est pas un problème tant qu'il ne l'a pas perdu. Voilà qu'il les hadat dialo day. Fa al-kul sala, ti tout dali ham, ti tout l'oqs. Un nafila, oqt ma baydir un nafila, ti aoudi tout dali ham. Donc, mais celui qui est atteint, qui est éprouvé par ce genre de maladie, pour chaque prière, il refait son odo. Et il attend pour les prières obligatoires l'entrée de l'heure. Et pour les surrogatoires, chaque fois qu'il veut faire une surrogatoire, hein, il refait l'odo. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous éprouve pas. Sallallahu subhanahu wa ta'ala nalib taniyana. On a qu'il y a un dal al-hadd, inshallah. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu.